رباطها بيجينا زواج، الزوجة الأولى نمرة اثنين نمرة ثلاثة نمرة أربعة، نمرة أربعة دي العقد النسوان قالوا أيوة أيوة، جاب واحد قال لي دي الرابعة، قال لي لا مانجو. جعلي 13 سنة في السعودية، أبو توفى لقى أبو دفنه في مغابر الشبايكة، تلقى جلس ليشنو ليش دفن أبوي في مغابر الشبايكة، وجدت مغابر لحقة الشبايكة دي، قول لي ما مغابر عادية، قال له لا أبوي ده ضاره تقيلة، الشبايكة ده الغتيتين يوم القيامة كان قامت بفوته وخلوه. رباطهم عندهم مطور عطف في البحر يومين بيجروا فيه، بعد ما طلعوا برا البحر بيصلحوا فيه عربي، قالوا لنا البنطون ده ماله، قالوا والله البحر ما نفع معنا، قلنا نجرب الحين ليوها. رباطهم بيحضر لهم في حوليه حق الدراويش النوبه شغاله كفتك تقل قل لو قل لو قل لو قل لو كده، جا واحد من الدراويش ده لدى الرباطهم كف الرباطاي فتش الحلة، جاب له عكاز النوبة شغالة وفتش دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين عكاز عدم الناس وقفوا النوبة جدر عش قال تزول قاصر، قال لهم قاصر كيهي هزول دك بيلك ما ضربني كب ولو زول دك بيلك غرقان قال لهم حسنا مطفح.